بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأخير من دروس شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. موضوع الدرس مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو ناصر عبده ومؤيده وكافيه، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإليكم الدرس الأخير من دروس شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. نسأل الله عز وجل الذي بلغنا ختم هذه المنظومة المباركة أن يبلغنا الدرجات العلى في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اختم لنا بالإيمان والهدى والإحسان، واجعل أحسن أيامنا يوم لقائك وأسعدها خواتيمها يا رب العالمين. درس اليوم مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. قال الناظم عليه رحمة الله: ويوم الاثنين قضى يقينا، إذ أكمل 63، والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق، ومدة التمريض 15، وقيل بال 3:35 فجري. وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم والناس في جهل وظلام، فأزاح الجهل وبدد الظلام، وأحل الحلال وحرم الحرام، وشرع الشرائع وبين الأحكام، وجاهد في الله حق جهاده حتى بلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، وذلك في ظرف 23 سنة. ولما تمت دعوته عليه الصلاة والسلام واكتملت رسالته وأدى ما أوجب الله عليه من الأمانة وعم الجميع خيره وبره وإحسانه وجوده، دعاه ربه إليه فلبى، وخيره ربه عز وجل بين ملك الدنيا والالتحاق إليه فاختار الرفيق الأعلى، فحضر أجله وتوفاه ربه راضيا مرضيا. وقضى عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين بالاتفاق، كما ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين بالاتفاق، وقد تقدم هذا في أول هذه المنظومة. وقد مرض النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، وأحس بوجع شديد حتى ثقل عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة رضي الله تعالى عنها. فاستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له، فدخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان إذا مرض نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه جعلت عائشة رضي الله تعالى عنها تنفث عنه على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وجعلت تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى وفاته من غير تصريح، قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه: إن عبدا نكره، وهو يقصد به نفسه صلى الله عليه وسلم، خيره الله بين أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا، أن يوسع عليه من الدنيا ويفتح عليه منها ما شاء، وبين ما عنده سبحانه وتعالى من الخير العميم والفردوس الأعلى والنظر إلى وجهه الكريم. فاختار ما عند الله، أي اختار هذا العبد ما عند الله من النعيم المقيم. فبكى أبو بكر رضي الله عنه لأنه فهم المقصود بالعبد، فهم من هو هذا العبد. وقال رضي الله عنه: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجب الناس له وقالوا: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمهم به، كان أعلمهم بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وقصد. وكان هذا المرض الذي ألم بالنبي عليه الصلاة والسلام ناتجا عن أكل سم وضعته له يهودية في شاة كما تقدم معنا، وسم في شاة. قال عليه الصلاة والسلام عند مرضه هذا الذي توفي فيه، قال لعائشة: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري. وفي رواية: فهذا أوان انقطاع أبهري. والأبهر عرق مرتبط بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان، وقيل هو عرق في الظهر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت، دعا فاطمة ابنته، دعا عليه الصلاة والسلام فاطمة ابنته فقالت: وكرب أباه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. والكرب هو الشدة والضيق والمرض والألم الشديد. وسارها بشيء، قال لها كلاما لم يسمعه أحد، فبكت. ثم دعاها فسارها بشيء، دعاها ثانية فقال لها كلاما بينه وبينها لم يسمع أحد، فضحكت. فسألوها عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت. ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه، فضحكت. وفعلا بقيت فاطمة بعده 6 أشهر فتوفيت رضي الله عنها. وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم علبة فيها ماء، فجعل عليه الصلاة والسلام يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت سكرات. ورأسه صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها. غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ورفع يده وقال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، اللهم في الرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى هم من خصهم الله عز وجل بالمكانة الرفيعة في أعلى الجنان، وهم المراد بقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهذا الرفيق الخير الذي رضي الله تعالى عنه. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، ما زال يكررها، أي يكرر قوله: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، لا زال يكررها حتى قبض ورأسه بين حنك عائشة وصدرها. فلما مات عليه الصلاة والسلام وأسلم روحه إلى الباري، قالت فاطمة عليها السلام: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مثواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. واختلفوا في مدة مرضه صلى الله عليه وسلم، فقيل 15 شهرين، 15 شهرين أي 12 يوما، وقيل بل 3 أي 3 الشهر وخمس، 3 الشهر وخمس، وهي 10 أيام و6 أيام، المجموع 16 يوما. وكان ذلك يوم الاثنين، أي قبض روحه عليه الصلاة والسلام كان يوم الاثنين يقينا أي بلا خلاف، لكن وقع الخلاف في التاريخ، فقيل يوم الاثنين اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، وقيل في مستهله، وقيل يوم 12 منه. وأكمل صلى الله عليه وسلم 63 عاما، فله 63 عاما، جاءته الرسالة وأرسل إلى الناس في سن 40، وبلغ الدعوة في مكة المكرمة 10 سنوات، ثم هاجر إلى المدينة المنورة، أو بلغ الدعوة في مكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة، فبلغ الدعوة 10 سنوات، فتلك 63 سنة. ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وقد رأت عائشة رضي الله عنها أنه سقط في حجرتها 3 أقمار، ففسر لها الصديق هذه الرؤيا بما وقع من دفنه عليه الصلاة والسلام، هو والصديق وعمر في حجرتها، يقول العراقي في ألفية السيرة: وفسر الصديق للصديقة منامها أن سقطت في حجرتي، وفسر الصديق للصديقة منامها أن سقطت في الحجرة، حجرتها 3 أقمار، ها خير الأقمار أتاك الدار، قال لها: ها خير الأقمار 3، الأقمار التي سقطت في حجرتك ها هو خير الأقمار قد نزل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. تمت أي كملت، ومن الله عز وجل بختمها هذه الأرجوزة المئية، سميت بالأرجوزة المئية لأنها تشتمل على 100 بيت بالعد، تشتمل على 100 بيت بالعد وبالتحديد، فعدد أبياتها 100. ثم ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من المهاجرين والأنصار وآله ومن جاء من بعدهم من كل مؤمن متبع للنبي عليه الصلاة والسلام ومن تلا على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم، وانفع به طلبة العلم والأمة أجمعين يا رب العالمين. يا رب اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل فيه حظا من حظوظ الدنيا يا رب العالمين، واجعله في حسناتنا وفي سجل حسناتنا يوم نلقاك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. دعواتكم أيها الإخوة الكرام، دعواتكم لنا بالتوفيق والسداد والنجاح ولجميع المسلمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.